ويحذرهم من الشر كله. ومن ذلك ما ينقض توحيدهم أو ينقص كماله الواجب فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الباب أتم بيان، ما ترك شيئا من الخير إلا ودل عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وبينه وحذر منه. فمحال أن يترك باب التوحيد لا يبين مسائله، بل بين جميع مسائل التوحيد وحذر من جميع الطرق التي توصل إلى الشرك، المناقض لأصل التوحيد أو الناقص لكماله. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية أمته، وأنه يشق عليه ما يعنتها، يشق عليه ما يهلكها ويرهقها من الطرق الشاقة. ولذا فإن شريعته عليه الصلاة والسلام هي السمحة، هي الحنيفية السمحة، هي شريعة السلام والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة لا تعقيد فيها. العقد فيما جانب التوحيد، تعقيد النفس والعقد والضنك والضيق، هذا في الشرك والعياذ بالله، هذا فيما يناقض التوحيد، فيما يخالف السنة. أما التوحيد ومتابعة السنة فذلك يسر لا إكراه فيه وليس فيه عسر. فما بقي شيء يقرب من السعادة ويقرب من السهولة واليسر، يقرب من الجنة ويباعد من النار، إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان هذا شأنه فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أنذر أمته وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم المحرمات، وبين لهم الذرائع والأسباب التي توصل إليه، وأبلغ عليه الصلاة والسلام في نهيهم عنها. ومن هذه الذرائع والأسباب تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، كما تقدم في الأبواب السابقة. باب من جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وباب ما جاء أن الغلو في القبور، في قبور الصالحين، يصيرها أوثانا. فلا شك أن الغلو في تعظيم القبور والصلاة عندها، عبادة الله عندها، الذبح لله عندها، دعاء الله عندها، كل ذلك من وسائل الشرك يوصل إلى عبادتها. الشخص يقول: أعبد الله عند قبر رجل صالح، لكنه بهذا الفعل قد يتوصل إلى عبادة غير الله تعالى. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني ما يصلى فيها، هذا دليل على أن القبور لا يصلى فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعتاد المجيء إليه في وقت مخصوص، في زمن مخصوص، في هيئة مخصوصة. وصلوا علي، يعني صلوا علي في أي مكان، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. ففي معرض السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد سواء، القريب والبعيد سواء، لا يؤثر البعد ولا القرب، فمن صلى وسلم عليه في أي مكان فإن ذلك يبلغه على حد سواء، فإن ذلك يبلغه على حد سواء. لكن الميزة هي في الزيارة من غير شد رحل، زيارة القبر من غير شد رحل هي التي يمتاز بها من زار القبر، لأن زيارة القبور أو على زيارة القبور الزيارة الشرعية قربة لله تعالى، لكن من غير شد رحل ومن غير أن يدعى أصحاب القبور أو أن يطال الوقوف عندهم، زيارة من غير غلو، زيارة شرعية. إذن الفرق هو الزيارة الشرعية هي التي عليها ثواب، وهذه لا تحصل إلا بالقرب بزيارة القبر، لكن الصلاة والسلام عليه هذا حاصل، البعيد والقريب سواء. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، وسيأتي حديث علي بن الحسين حفيد علي رضي الله عنه، علي بن الحسين بن علي، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، الآن سدت الفرج، أي نعم، لكن كانت فرجة تفضي به إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها فيدعو، يعني يتحرى هذا بالدعاء، فنهاه وقال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أول صلوا علي، وهنا فإن تسليمكم، يعني الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه من المصلي والمسلم عليه في أي مكان، حتى في بعض الروايات ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أنتم في المدينة أو في الأندلس، اللي في الأندلس أو في المدينة سواء، لأن الجميع يصلون ويسلمون عليه ويبلغه صلاتهم وسلامهم عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان قصدكم الصلاة والسلام عليه، أما إذا كان قصدكم الدعاء عنده فهذا من وسائل الشرك، دعاء الله عند قبره هذا لا يجوز، إنما المشروع أن تزور قبره وتصلي وتسلم عليه، تدعو له، تدعو له زيارة شرعية من غير غلو ومن غير مبالغة أو إطالة وقوف، ومن غير أن تجعل الزيارة معتادة، من غير أن تجعل أن يجعل القبر عيدا وأن تجعل الزيارة معتادة. نسمع الآن من الأخ أبي أنس ما يسر الله له من شروح هذه النصوص من كتاب فتح المجيد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال الشارح رحمه الله: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الوسائل لها حكم المقاصد، ما دام أن الشرك محرم فكذلك الأسباب والوسائل،

عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى. يعني أصبح ما هي محصورة بيومين، الأعياد الشرعية ما هي محصورة بيومين، أيام منى نعم أعياد شرعية، يوم أكل وشرب، وكذلك يوم الجمعة، ويعني مثل يوم عاشوراء غدا إن شاء الله، هذه تعتاد العبادة فيها المخصوصة مثل الصيام ونحو ذلك. فالأيام يعني ما هي محصورة بيومين، أيام الأعياد الشرعية. وما نهي أن يتخذ عيد من الأيام أو من الأماكن هو الذي يتعين أن يجتنب، لا نعم لا هنا في الحديث لا تجعلوا قبري عيدا، فهذا نهي، هذا نهي، ويتأكد بهذا النهي اجتنابه أن لا يجعل عيدا. وكذلك القبور يعني لا تجعل عيد، لا تجعل مساجد يعتاد مجيئها في وقت مخصوص، أو يجعل مكانها مكان تجمع تعبدي، فهذا منهي عنه لأنه ذريعة توصل إلى الشرك. وعوضهم الله عن أعياد المشركين المكانية، الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر، كان المشركين لهم أعياد مكانية، يعني هي مواضع الأصنام، مواضع الأصنام يجتمعون عندها، ولهم أسواق، أسواق جاهلية تعتبر على كل حال، إذا كان يجري فيها الشرك والمنكرات فهي من المنهي عن إحيائها، لا ينبغي أن تحيا. كل الآثار الجاهلية التي يمارس فيها الشرك ومعصية الله عز وجل يحرم إحياؤها. هناك آثار سنية، وهي ما يحيى به السنة مكانا وزمانا فهذا يحيى، أما البدعية الجاهلية التي توصل إلى الكفر وإلى الشرك من الآثار فيحرم إحياؤها، لأنها آثار شرك، آثار جاهلية. ولذا لما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتاه؟ سأله هل كانت يعني عيد من أعياد الجاهلية يعني تمارس فيها الجاهلية، هل كان فيها وثن يعبد؟ فلما كان الجواب بالنفي قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وهذا دليل على أن الآثار الجاهلية ينبغي أن تمات، ينبغي ألا تحيا. فكلمة آثار كلمة عامة، تعظيم الآثار والعناية بالآثار شيء عام. هل هي إذا كانت آثار إسلامية فحبذا، آثار سنية فحبذا، أما إذا كانت آثار كفرية شركية بدعية فيجب طمسها، يجب أن لا تحيا، يحرم إحياء الآثار البدعية. يعني آثار جنس يدخل تحتها أفراد، جنس يشمل المشروع ويشمل الممنوع، والمشروع إما واجب وإما مستحب، والممنوع إما حرام وإما مكروه. كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر، قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام يشير بذلك لأن ما ينالني ما ينال ينالني ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا، انتهى. قال المصنف رحمه الله يعني تعالى يعني كنا نروح للقبر من أجل السلام ما في فائدة، لكن نروح للقبر مثلا من أجل الزيارة من غير شد الرحل، هذا هو القربة للزيارة، زيارة القبر، زور القبور. يعني أنا أذهب إلى القبر من غير شد رحل للزيارة هذا مشروع، وإذا زرت أزور زيارة شرعية لا أطيل الوقوف وأدعو للمزور ولا أدعوه ولا أدعو الله عنده، إنما أدعو له، هذه هي الزيارة الشرعية، ولا أطيل الوقوف ولا أبالغ بذلك، لكن القصد السلام، أصلي وأسلم في أي مكان. يعني ما في ميزة للبعيد للقريب عن البعيد، فللكل سواء. لا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه الحسين جده علي، نعم، ورسول الله جده، اللهم صل وسلم على رسول الله، من أمه، نعم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث والذي قبله جيدان حسناء الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد في عبارة يرددها بعض المذيعين يقول جاء فلان وسلم على النبي. يا أخي سلم على النبي له في مكانه، وفيه أيضا يعني اعتقاد عامي فاسد، إذا رأوا من سيأتي للزيارة لزيارة المسجد النبوي أو جاء إلى العمرة أو إلى الحج يقول يا أخي سلم لي على النبي. يا أخي سلم عليه أنت والقريب، البعيد والقريب سواء، إن لله ملائكة سيحين يبلغونني عن أمة السلام، صلاتكم وتسليمكم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أين كنتم، فما فيه حاجة لله، نعم، يعني للقرب لا يزيد والبعد لا يمنع. قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيها أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. على كل حال، المقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف المتأخرين، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره، كما كان يفعله ابن عمر يفعله، يعني المقصود به الزيارة، المقصود بهذا هو الزيارة. يأتي ابن عمر إذا أتى من سفر، أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وقال عبيد الله وهو من أبناء عبد الله بن عمر: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا بن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. وهذا هو المشروع،